في هذه الرسالة التي تسمى بالرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن رحمة الله تعالى عليه. وقبل الشروع في هذه الرسالة التدمرية فلا بد قبل ذلك من التكلم على عدة مسائل. هذه العشر نقرأها إن شاء الله تعالى اليوم. بما أن الرسالة التدمرية تكون في باب العقيدة فلا بد من التكلم على مسائل من مسائل هذا العلم الشريف، مسائل العقيدة. أولا قبل الجد بذلك نقول ما اسم هذا العلم. هذا العلم لا بد أن يحمل له اسما. ثانيا ما تعريفه. ثالثا ما موضوعه. رابعا ما غايته. خامسا ما ماذا ثمرته. وسادسا ما ماذا استنتاجه، أي من أين استمد. وسابعا من واضعه. وثامنا ما نسبته. وتاسعا ما فضله. وعاشرا ما حكم الشارع فيه. فهذه عشر نقاط يتكلم فيها قبل الذكر في هذه الرسالة. هذا العلم الذي سندرسه نحن إن شاء الله والذي هذه الرسالة في قبله هو علم العقيدة، وإن شئت قلت علم التوحيد، وإن شئت قلت السنة، وإن شئت قلت الإيمان. فهذه التسميات قد ورد عن السلف لأنهم يسمون رسائلهم وكتبهم التي تؤلف في هذا الجانب الجانب العقيدة. فمثلا الطابوري رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا بهذا فسماه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وجاء ابن قزينة فألف بهذا وسماه كتاب التوحيد. وجاء ابن منجه فألف بهذا وسماه الإيمان. وجاء عبد الله بن أحمد فألف بهذا وسماه السنة. وغيره من العلماء ممن تختلف ماذا تسمياتهم لهذا العلم وما يحويه لهذا العلم وما يحويه. هذه التسميات التي يسمى بها والتي يسمى بها السلف هذا العلم الشريف، العقيدة، التوحيد، السنة، الإيمان. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا طريقة السلف اسما ومسمى. طريقة السلف في الاسم والمسمى. لم يرتضوا بهذه التسميات بل أبدلوها بتسميات أخرى. وكذلك لم يرتضوا بالمسمى حيث بدلوا وغيروا تلك المباحث التي جيء بها هذه السلف من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فلم يقضوا بذلك. فمنهم من أتى وسمى العقيدة بالأصول وسمى الفقه بالفروع. وهذا التسمية تسمية خطيرة قبيحة ويرد عليه من أربعة أوجه. الوجه الأول يقال لهم ما دليلكم في ذلك؟ ليس لهم دليل من كتاب ولا سنة في التفريق بين مسائل العقيدة ومسائل الفقه وأحكامه، أن هذا يسمى بالأصول وهذا يسمى بالفروع. ثانيا أن السلف رضي الله عنهم لم يسموا ذلك أي العقيدة بالأصول ولا الفقه وأحكامه بالفروع. ثالثا يقال لهم هذا لنا ضابطا واحدا منضبطا يفرق به بين الأصول وبين الفروع، أي نسمي هذه المسألة كيف نسميها؟ ما الضابط في تسميتها بفرع أو بأصل؟ لاقت ذلك شيخ الإسلام الدولية وأطال في النقاش وأبطل حجتهم وبين أنه ليس عندهم ولو ضابط واحد منضبطا ماذا يفرق به بين مسائل الأصول ومسائل الفروع كما في كتاب أهل السنة وكذلك في كتاب الفتاوى. أخيرا يقال لهم بأن هذا التقسيم إنما جاء من عقول فارغة خبيثة هي عقول المعتزلة، وهؤلاء لا يأتي بشيء على وجه الخير وإنما يأتي به على وجه الشر. إذا تسمية العقيدة بالأصول وتسمية الفقه والثاني بالفروع هذه تسمية خاطئة وبل قبيحة. ثم جاء أولاد فسموا العلم علم العقيدة والتوحيد والسنة والإيمان سموا بالعلم الفلسفة وعلم الكلام بعلم الفلسفة وعلم الكلام. وهذا كذلك تسمية قبيحة خطيرة ويرد عليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقال لهم بأن علم الفلسفة صح أن يقال بأنه علم، وكذلك علم الكلام قد ماذا ذمهما السلف قد ذمهما السلف، بينما علم التوحيد والعقيدة والسنة والإيمان هو أصل دعوة الرسل هو أصل دعوة الرسل. ثم يقال ثانيا إن مصدر الفلسفة والكلام هو العقل، ومصدر العقيدة والإيمان والسنة والتوحيد هو الكتاب والسنة وما قام عليه من إجماع صحيح. ثالثا يقال لهم إن علم الكلام والفلسفة هو عبارة عن شك وحيرة وجهل، لكن العقيدة والتوحيد والسنة والإيمان هو عبارة عن إيمان وعلم وكذلك يقين. ثم جاء في العصور المتأخرة من سمى هذا العلم الشريف سماه باسم منطقي وهو التطور، سماه بالتطور، فألف كتابا فسماه خصائص التطور الإسلامي ومقوماته وهو المدعو السيد قطب، المدعو السيد قطب سمى هذا العلم الشريف وما حكاه في كتابه من العقائد ومنها من العقائد الفاسدة الباطلة سماه بالتطور. قال أحد العلماء هذا اسم منطقي لا سلفي، هذا اسم منطقي لا سلفي. هذا هو ماذا في النقطة الأولى من تسمية هذا العلم، ونقرر بأن هذا العلم إن شئت قلت هو عقيدة هو توحيد هو إيمان هو سنة. ثانيا تعريف هذا العلم، تعريف هذا العلم علم العقيدة. أولا لغة العقد يقيض الحل، العقد يقيض الحل، يقال فلان عقد الحبل وفلان حل أي فتح، فالعقد هو نقيض الحل، هكذا يعرفوه لغة بالنقيض. ثم انتقل بعد ذلك إلى أن استعمل في العقود وفي البيوع وما يتبع ذلك من الأحكام، وما يتبع ذلك من الأحكام سموه بالعقد، سموه بالعقد. ثم انتقل بعد ذلك في المرتبة الثانية إلى معنى التصميم والاعتقاد الجازم، التصميم والاعتقاد الجازم، وكأن من يعتقد شيئا في العقيدة فكأنه يصمم عليه فيربط عليه ويجزم به. وأما تعريفه اصطلاحا فهو حكم الذهن الجازم، هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالفه فباطل. فمثلا تعتقد النصارى اعتقادا جازما ان الله ثالث ثلاثة يطابقه بالكتاب والسنة، فنجد بأن الكتاب والسنة يخالف هذا المعتقد، إذا هذا اعتقاد ولكنه اعتقاد ماذا؟ باطل. فنأتي إلى الاعتقاد الصحيح الذين يقولون بأن الله تعالى ماذا مستوي على العرش، فيستدلون بقول تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فطرقناه في الكتاب والسنة فوجدنا أن هذا المعتقد يدل عليه الكتاب ويدل عليه كذلك السنة، فنسمي هذا الاعتقاد معتقد ماذا؟ صحيح. إذا هذا هو تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا. ومما ينبغي التنبيه عليه على مسألة لفظ عقيدة، لفظ عقيدة، فإن كلمة عقيدة ما كلمة مولدة لم تأتي في أمهات معاجم اللغة، من فتش في هذه المعاجم لم يجد لفظة عقيدة، هكذا قال علماء اللغة بأن كلمة عقيدة كلمة مولدة دخلت بالقياس بفعيلة مثل صحيفة، فقالوا إذا عقيدة فأدخلوه بالقياس على وزن فعيلة كصحيفة، لكن كان يسبق في القديم بأن يقال هذا معتقد وهذا اعتقاد، هذا معتقدي وهذا اعتقادي. فكلمة معتقد واعتقاد كلمتان سبقتا لفظة عقيدة، ولفظة عقيدة أول من أتى بها على حسب علمنا القاطر هو الطحاوي في كتابه رسالته الرسالة الطحاوية، فإنه وجد بأنه أول من تلفظ في مقدمة هذه الرسالة بلفظ عقيدة. وقيل هو الغزالي، لكن الغزالي قد تقدم عليه الطحاوي، وبل قد تقدم عليه الطابوري، الطابوري متقدم على الغزالي، وتم رسالته عقيدة السبب أصحاب الحديث فسماها بعقيدة. فالخلاصة أنه قد استخدمها السبب، أي استخدم هذه اللفظة وإن كانت هو اللغة، فماذا الاعتبار بالمسمى لا الاعتبار بالمسميات، هذا أمر ثاني، لأن قد وجد من استخدمه من السبب ولم ينكر تسمية هذا العلم بعقيدة. إذن ثالثا موضوع هذا العلم، موضوع هذا العلم هو البحث عن أصول الإيمان، الإيمان بالله وفروعه من الإيمان بأسمائه صفاته وألوهيته وربوبيته ووجوده وما يصل بذلك، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق ذلك من الأمور كالولاء والبراء، وكذلك الكلام على الصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك من كتب الله مما احتوت عليه هذه الرسالة ومما احتوت ماذا غير هذه الرسالة عليه. رابعا غاية هذا العلم، غاية هذا العلم، هذا العلم له غاية، هذا العلم له غاية محدودة، وهو أن الإنسان إذا عمل بهذا العلم وكان فيه الاعتقاد والقول والعمل فإنه لا شك أن إيمانه سيصير إيمانا قويا وكذلك محكما متقنا لا تزلزله ولا تزحزحه شبهة من شبهة المبطلين. فهذا هو غاية هذا العلم، بأن يطير الإيمان والاعتقاد في الإنسان، يطيره معتقدا محكما متقنا لا تزحزحه ولا تزلزله شبهة المبطلين. رابعا أو خامسا، خامسا هو الثمرة، خامسا هو الثمرة، ما ثمرة هذا العلم، علم العقيدة والتوحيد والسنة والإيمان، ثمرته قال العلماء هو السعادة في الدارين، هو السعادة في الدارين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الحياة الدنيا فانتظام معاشك، فانتظام معاشك أي عيشتك، وأما في الآخرة فهو السعادة، فهو النجاة ماذا من العذاب ودخول الجنة. وثالثا من أين استمد هذا العلم؟ هذا العلم لا شك أنه استمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع. قال البيهقي رحمه الله تعالى عليه، قال فإن قيل لماذا أدخل أهل السنة العقل في علم العقيدة؟ قال رحمه الله على مجيبا، لأنه قد قال قول بأن العقل يناقض النقل، أن العقل يناقض النقل أي الكتاب والسنة، فمن أجل ذلك أدخل أهل السنة أو بعض أهل السنة في هذا الباب وفي هذا العلم العقل، ليبين بأنه لا تعارض بين العقل وبين النقل. وسابعا من وضع هذا العلم؟ لا شك علم العقيدة قد وضعه رب العالمين، قد وضعه رب العالمين. وأما ماذا ثانيا فنسبة هذا العلم، نسبته إلى العلوم الشرعية أي أنه ينسب إلى العلم الشرعي. وأما تاسعا ففضله، ففضل العلم يرى ويعرى بفضل المعلوم، بفضل المعلوم. إذا قال قائل ما هو معلوم علم الكلام؟ علم الكلام هو عبارة عن كلام، هو عبارة عن كلام، ولهذا سمي علم الكلام الكلام لأنه عبارة عن كلام لا يفضي إلى معرفة شيء على وجه الحقيقة غالبا فبيه من الشك ومن الكثير ومن ذلك. فإذا علمنا معلوم علم الكلام علمنا بأنه لا فضل له، علمنا بأنه لا فضل له. ونأتي إلى العقيدة والتوحيد والسنة والإيمان، ما هو معلوماته وما هو معلومه؟ لا شك الباحث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى غير ذلك مما يتعلق بذات الإلهية ومما يتعلق باليوم الآخر وغير ذلك من أصول الإيمان الستة. فيتبين بذلك أن علم العقيدة من أشرف العلوم لأشرف معلومه، لأشرف معلومه ومعلوماته. فتبين لنا بأن شرف العلم إنما يعرف بشرف معلومه، والعاصر والأخير هو مسألة الحكم الشرعي لهذا العلم. العلم بالأصول الستة: الإيمان بالله والماذا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. على وجه الإجمال هذا فرض عيني على كل أحد، هذا فرض عيني على كل أحد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى وكذلك ابن القيم في مستحضر السعادة، ذكر بأنه هذه الأصول على الوجه الإجمالي بأنها عينية على كل إنسان. وأما التفاصيل في هذه الأمور فإنها من الأحكام الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. هذه عشرة أمور تتعلق بمسألة هذه الرسالة وبهذا العلم الذي تحمله هذه الرسالة، الرسالة السرية. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام، لفظ شيخ الإسلام الكلام عليها من جهتين: الجهة الأولى تعريفها، الجهة الثانية حكم إطلاقها على الأشخاص. لا شك أن كلمة شيخ الإسلام هذه اللفظة بمعناها وبلفظها تحمل معنى عظيما، تحمل معنى عظيما. قال ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الواضح على من زعم ان من سمى شيخ الاسلام ابن تيمية على ان من سمى ابن تيمية بشيخ الاسلام كافر، قال: شيخ الاسلام او مشايخ الاسلام هم المتبعون لكتاب الله، المقتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذين تقدموا بمعرفة احكام القرآن وموضوع قراءاته وكالاسباب نزوله وناسخه ومنزوله وناسخه ومنسوخه، والذين آمنوا بالمتشابهات وعملوا المحكمات. وذكر اشياء اخرى، يراجع الرد الواضح صفحة 51، فانه ذكر مسألة تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية باكثر من هذا، وهذا ملخصه. ثم مسألة حكم اطلاق هذه اللفظة، لفظة شيخ الاسلام على الاشخاص. لفظة شيخ الاسلام ابن تيمية، لفظة شيخ الاسلام اما تطلق على الاطلاق واما على التقييد، واما على التقييد. فمن قال بأن مثلا ابن تيمية شيخ الإسلام على الإطلاق فهذا لا يجوز، لأن لا يرجع إلى أحد في الإسلام إلى الأشخاص، بل بأن الأشخاص لابد أن يكون منهم من يصدر الخطأ منه ومن يصدر منه الحق، إلا هذه الرسالة وهي رسالة لا إله إلا الله، فالرسل قد عصموا من هذه الأخطاء في الإسلام. فإطلاق شيخ الإسلام على الأشخاص إن كانت مطلقة، أي المرجع في الإسلام الذي يرجع إليه الإسلام، فهذه لا تصح. وإن كان على وجه التقييد، أي أن هذا الرجل قد ماذا هو شيخ كبير في العلم وله قدم صدق في هذا الدين، فهذا ماذا يجوز إطلاق هذا اللفظ عليه بهذا التقييد، وأما بالإطلاق فلا يجوز. قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه في فتاوى. قال شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد داره وناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين. كذلك مسألة تقي الدين، كل الألفاظ التي ترجع إلى الدين أو المضافة إلى الدين التي لقب بها بعض أهل العلم للعلماء كلام كلام فيها للعلماء كلام فيها يلخصها بهذه النقاط. النقطة الأولى أن شيخ الإسلام كلمة نعم أن شيخ الدين أو محي الدين أو أصل الدين هذه الكلمات إنما جاءت من الأحاديث فدخلت على العرب ثانيا أن هذه اللفظة المضافة إلى الدين تحمل التزكية والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثالثا أنه يحرم إطلاق هذه الألفاظ على الكفار ويلحق بهم المبتدعة والفساق وكذلك الناجم فإنه يحرم إطلاق هذه اللفظة عليهم. ورابعا أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم فيما قالوا فيما على هذه الأمور قد اختلفوا، فمنهم من أطلق التحريم على الإطلاق، ومنهم من أطلق الكراهة، ومنهم من أطلق الجواز، وأكثر أهل العلم من ذهب إلى كراهة هذه اللفظة مطلقا، يكره فيما على الكافر والناجم والفاسق والمبتدع يكره فيما عداهم لأن هذه محرمة عليهم، أما فيما على ذلك فهي مكروهة عند أكثر أهل العلم. ولهذا قال النووي رحمة الله تعالى عليه قال لا أجعل بحل من لقبني محمي الدين وقال شيخ الإسلام تيمية وهو كاره لهذه اللفظة قال لكن أهلي لقبوني بها واخيرا خامسا واخيرا ان اول من اطلق عليه هذه اللفظه هو بهاء الدوله ابن بويس لقب بركن الدين في القرن الرابع الهجري. قال تقي الدين ابو العباس احمد ابن الشيخ الامام العلامه سهاد الدين عبد الحليم بن شيخ الامام العلامه شيخ الاسلام نجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيميه الحراني ابن تيميه سمي الشيخ رحمه الله بهذا اللقب وسمي بهذا اللقب قيل بان جده الاكبر الذي هو محمد بن الخضر قالوا بانه ارتحل الى الحج فمر ببلدة وهي بالشام تسمى بتيمية فرأى فيها طفلة صغيرة جميلة فلما رجع إلى بلده بعد الحج وجد بأن زوجته قد أنجبت له طفلة فأخذها وهو يقول تيمية فكبرت تيمية وسهرت في العلم وفي الزهد ثم سئل بنسبته إليها فيقال ابن تيمية نسبة إلى تلك المهلة البنت التي هي قد أخذت من العلم ومن الزهد فنسب إليها وعرف بها. الحراني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الشيخ رحمة الله عليه كان يلقي بعض الدروس في هذه الأمور من التوحيد والصفات والشرع والقدر فسمعه بعض من سمعه يقال لهم لأنه من أهل تدمر وهي مدينة بالشام وهي مدينة قديمة مشهورة تبعد عن حلب بخمسة أيام فكانوا كانوا حضروا عند الشيخ أثناء كان يلقي هذه المسائل من التوحيد والصفات ومن القدر والشرع فسمعوا ذلك فأتوا إليه فأرادوا منه أن يكتب لهم ذلك فكتب لهم هذه الرسالة. وممن يؤيد على أن هذه الرسالة سميت بسر الرؤية نسبة إلى أهل النور أن ابن عبد الهادي قد نقل في كتابه العقول السرية قال عند ذكر رسائله قال ورسالة إلى أهل تدمر ورسالة إلى أهل تدمر فلعل هذه الرسالة هي المقصودة برسالة المرية فإن لا توجد رسالة أخرى من رسائل شيخ الإسلام تسمى بهذه التسمية. قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأقوال. هذا السبب الأول في كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية واستجابة لدعوة هؤلاء في الكتابة. السبب الأول لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأقوال. أظن التوحيد والقباب والشرع والقدر. والشيخ رحمه الله عليه قد قسم هذه الرسالة إلى قسمين. القسم الأول يتكلم في الأسماء والقباب والقسم الآخر يتكلم في مسألة الشرع والقدر والجمع بينهما لأنه قد وجد أناس يفرقون بين الشرع والقدر أو يناقضون بينهما كما سلف إن شاء الله تعالى بيانه في الأصل الثاني من هذه الرسالة بإذن الله تعالى. قال السبب الثاني وكثرة الاضطراب بهما أي كثرة الاضطراب في مسائل التوحيد والقدر ومسائل الشرع والقدر. قال وكثرة الاضطراب بهما فإنهما مع حاجة كل أحد إلى الغنى ومع أن أهل النظر والعلم أهل النظر فجعل فيهم الذين يتفكرون ويتأملون في آيات الله الكونية وآيات الله النفسية وقد يعنى بهم الذين ينظرون في الأدلة العقلية لإثبات وجود الخالق فقد يردهم هؤلاء ويردهم هؤلاء وسموا أهل الكلام بأهل النظر لأنه يقول أول واجب على العلم هو النظر هو النظر كما سبق الكلام به في شرح الطحاوية. قال ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة الإرادة قوة يقصد بها الشيء دون الآخر قوة يقصد بها الشيء دون الآخر. قد إنسان يرقب أمران فيختار الأمر الأول دون الآخر وهذه تسمى إرادة أي أنه أراد هذا دون هذا والمقصود به أهل الإرادة أي أهل العقل الجابر وأهل العقل والتصميم في الشيء. قال والإرادة والعبادة لابد أن يكثر لهم بذلك من القواطر وأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض بذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. هذا عدل من الشيخ رحمة الله تعالى عليه من مع كثرة من خاض بذلك بالحق تارة يذكر لأهل البدع لأنهم قد ماذا؟ قد يكون في بعض ماذا؟ المسائل. قال وبالباطل تارات وما يعتري القلوب بذلك من الشبه التي توقعها في انواع الضلاله. اذا هذه خلاصه الفقره بان الشيخ رحمه الله تعالى عليه بين بان سبب تاليف هذه الرساله هما سببان. السبب الاول مسيس الحاجه الى هذين الاصلين. السبب الثاني كثره الاضطراب في هذين الاصلين الى هنا ان شاء الله. ما وقع فيه من الاضطراب بين الطوائف الذين يقولون تارة حرام بالباطل شرع في مقدمة هذا الكتاب فقال فالكلام في باب التوحيد التوحيد المقصود بها هنا توحيد الربوبية فالكلام في باب التوحيد والصفات من باب ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته وقولهم لذاته تقييد طيب وهو ليخرج بذلك شيئان. الشيء الأول يخرج المخبر. الشيء الثاني ليخرج بذلك المخبر عنه. أما المخبر إذا كان صاحب الخبر هو الله او رسوله او هو اجماع الامة فان هذا لا يحتمل الكذب، فان هذا لا يحتمل الكذب، خبر الله او خبر رسوله صلى الله عليه وسلم او خبر اجماع الامة فان هذا لا يحتمل الكذب. والذي يخرج ثانيا هو المخبر عنه، المخبر عنه تارة يكون لا يحتمل الصدق وتارة يكون لا يحتمل الكذب. اذا قلت مثلا الواحد نصف الاثنين، هل هذا يحتمل الكذب؟ ها؟ يحتمل الكذب؟ لا يحتمل الكذب، هذه جملة صادقة، الواحد نصف الاثنين. اذا قلت الواحد نصف العشرة، هل هذا يحتمل الصدق؟ لا يحتمل الصدق. اذا جاء قائل فقال لك جاء ابوك، يحتمل الصدق او يحتمل الكذب او يمتنع احدهما؟ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. اذا الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، جاء ابوك يحتمل الصدق ويحتمل كذلك الكذب. لكن اذا كان قولهم لذاته هو لتمييز المخبر والمخبر عنه فهذا تخريج وقيد ماذا؟ طيب جدا. لماذا؟ من اجل خبر الله وخبر الرسول وخبر الامة، ومن اجل بعض الاخبار قد تكون تحتمل صدق او قد تكون نعم لا تحتمل الا صدق، او بعضها لا يحتمل الا الكذب. اذا هذا هو تعريف الخبر، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال فالكلام في باب التوحيد، اي انواع التوحيد الربوبية والصفات، هو من باب الخبر الدائري، الخبر من الله تعالى هو الذي يخبر عن هذه الامور. لكن هل يحتمل الصدق او الكذب؟ قلنا خبر الله لا يحتمل الا الصدق. قال باب هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، الله تعالى يخبر عن نفسه تارة إثباتا وتارة نفيا. مثال ذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه الآية فيها المال توحيد الربوبية، وفيها كذلك من توحيد الصفات توحيد الربوبية وهو إثبات الخلق. ولقد خلقنا، الخلق يدخل في توحيد ماذا؟ الربوبية. وما مسنا من لغوب، نفي لصفة اللغوب التي يتعى. إذا هذا من باب الخبر، باب الخبر يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الصفات. وهذا الخبر تارة يكون نفيا وتارة يكون ماذا؟ إثباتا، إثبات الصفات التي هي تبلغ الكمال، ونفي الصفات التي ماذا؟ تخرم ذلك الكمال. فالله تعالى يصف نفسه بما يشاء وينفي عن نفسه ما يشاء. إذا الخلاصة توحيد الربوبية والأسماء والصفات يدخل في الخبر، أي الخبر من الله تعالى. هذا الخبر إما أن يكون نفيا وإما أن يكون ماذا؟ إثباتا. قال والكلام في الشرع، أي في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. والكلام في الشرع والقدر، القدر سؤال يدخل في توحيد العبادة أم يدخل في توحيد الربوبية؟ في توحيد الربوبية. القدر الذي هو بمعنى الخلق، الذي هو بمعنى الخلق والذي هو بمعنى التقدير السابق، فهو يدخل في توحيد الربوبية. إذا لماذا ضموه إلى الشرع؟ ضموه لشرع لأنه أصبح فيه الكلام بالباطل، أو أصبح فيهما الكلام بالباطل. فمنهم من يقول هناك تناقض بين الشرع والقدر، كيف الله تعالى قدر لنا المعاصي وأمرنا من خلال ألسنة رسله وكتبه أمرنا بالطاعة، كيف هذا؟ وكذلك ضمه شيخ الإسلام ابن تيمية لأن القدر يدخل ضمن الشرع كما سيأتي، لأنه من باب الطلب، أي أنه من باب الإرادة والمحبة والبغض والكراهة كما سيأتي توضيحه. قال والكلام في الشرع والقدر إن شاء الله سيأتي في الأصل الثاني، وإنما ها هنا بدأ الشيخ رحمة الله عليه بالأصل الأول الذي هو الربوبية والصفات. قال والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطرف، أو وإن قلت الإنشاء فهو بمعنى واحد، بمعنى الإيجاد. الطلب والإنشاء هو بمعنى الإيجاد، إيجاد الشيء في المستقبل، إيجاد الشيء في المستقبل. إذا قال لك قائل قم، متى يحصل القيام؟ قبل الخبر أم بعده؟ لا شك أنه يحصل ماذا؟ بعده. إذن الطلب هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قال لك قائل قم، هل ستواجهه فتقول أنت كاذب، أو تقول له أنت صادق، أو تواجهه بالرفض أو بالموافقة؟ بالرفض أو ماذا؟ أو الموافقة، إما بالقيام وإما بالامتناع عن القيام. إذا هذا الفرق بين الطلب وبين الخبر. قال هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا من باب ماذا؟ الخبر أم الطلب؟ هذا من باب الطلب. في الشرع أم في التوحيد والربوبية والصفات؟ في الشرع. أقيموا الصلاة أمر محبوب أم مكروه؟ محبوب ومراد. طيب قوله تعالى لا ولا تقربوا، نعم ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هذا الزنا محبوب إلى الله أم مبغوض؟ مبغوض، فهو من باب الطلب، أي اتركوا الزنا، أي اتركوا الزنا. قال والإرادة هو من باب الطلب والإرادة، الدائري بين الإرادة والمحبة، يعني الإرادة هو والمحبة بمعنى فعل الأمر، بمعنى فعل الأمر، أي أن الله تعالى يحب فعله، يحب فعله. وبين الكراهة والبغض وهو ترك الفعل، وهو ترك الفعل. ولا تقربوا الزنا هو ماذا؟ ترك الفعل، لأن الله تعالى يبغض ويكره الزنا. قال نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، في باب التوحيد والصفات يكون نفيا ويكون إثباتا كما سبق. وفي باب الشرع كيف يكون النفي وكيف يكون الإثبات؟ يكون الإثبات بأن الله تعالى أثبت لنا الطاعة، أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، فهذا فيه فعل الطاعة. إذا الطاعة هنا مثبتة أم منفية؟ لا شك بأنها مثبتة. ولا تقربوا الزنا أكملوا منفية، منفية، الله تعالى نفاها عنا لئلا ماذا؟ لئلا نقربها. إذا الخلاصة بهذا أن الكلام في هذه الرسالة إنما هو على أصلين، الأصل الأول هو في توحيد الربوبية والصفات، والأصل الثاني هو في الشرع أي الألوهية وفي القدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فباب الأسماء والصفات والربوبية من باب الخبر، أي أن الله تعالى إما أن ينفي وإما أن يثبت. ما هو الواجب الذي يجب علينا؟ الذي يجب علينا هو إذا نفى عن نفسه صفة نحن ماذا؟ ننفيها. وإذا أخبر عن صفة، عن صفة مثبتة فعلينا التصديق والأخذ بها. وكذلك في جانب الشرع، في جانب الشرع، الشرع الذي هو من الطلب، إما الزجر وإما طلب الفعل. فإذا كان من الزجر فعلينا الترك، وإذا كان من باب الفعل فعلينا بماذا؟ بالحث على فعله. قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. الإثبات الذي يجب أن نواجهه بماذا؟ بالتصديق. والنفي الذي يجب أن ماذا؟ أن نقابله كذلك بالتكذيب. إذا إنسان قال نثبت لله اللغوث فماذا علينا؟ التكذيب، لأن الله تعالى قد نفى عن نفسه هذه الصفة. قال وبين الحب والبغض والحظ والمحض، بين الحب والبغض، أي إذا كان الأمر الذي أمر الله تعالى به مراد فهو محبوب، وإن كان ليس بمراد فهو ما له؟ مبغوض. والحظ إذا كان محبوب علينا أن نحض الناس ونحض أنفسنا ماذا بهذا الأمر. وإذا كان مبغوض فعلينا أن نمنع أنفسنا ونمنع كذلك الناس عن هذا الأمر. فقوله في نفسه الفرق بين النبي والإثبات والتصديق والتكليف يدخل في أي أصل؟ ها؟ في الشرع، في الربوبية والصفات، النبي والإثبات والتصديق والتكليف. وبين الحب والبغض في ماذا؟ في الشرع. إذا كان الأمر محبوب فعلينا أن نواجهه بماذا؟ بالحث، نحث أنفسنا والآخرين على ذلك. وإن كان مبغوضا فنمنع أنفسنا ونمنع الآخرين عن ذلك. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ سهل إن شاء الله؟ نعم. لماذا قد ذكر القدر مع الشرع؟ لأن أولا أن المبتدعة قد تكلموا فيه بالحق والباطل، تكلموا فيه بالحق والباطل، ومنهم من ماذا جعل ذلك متناقضا فأدخل القدر في ماذا؟ في الشرع. والسبب الثاني إن شاء الله سيأتي في الأصل الثاني. طيب، قال حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر، قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. هذا النوع أي الذي هو من باب الخبر، والنوع الآخر أي الذي هو من باب الطلب. قال معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، ومعنى اليمين هو اليد، وأطلقت اليد التي هي اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيد الآخر، فلهذا سمي الحلف يمينا. وأما عند الفقهاء فهو توكيد الشيء بذكر اسم الله أو بصفة من صفات الله تعالى، هو توكيد الشيء إما بذكر اسم من أسماء الله والله والرحمن، أو بذكر صفة من صفات الله تعالى كان تقول بعزة الله إلى غير ذلك. فهذا هو تعريف الأيمان لغة وصلاحا. الآن نعرف كيف يفرقون في كتاب الأيمان وكتاب الحلف، كيف يفرقون بين الطلب وبين الخبر. الفقهاء يقسمون الأيمان إلى قسمين. القسم الأول يمين في الحث على الفعل أو الترك، الثاني يمين في الفعل أو ترك ماض، ما معنى الأول وما معنى الثانية، وكيف هذا يدرك في الطلب وكيف هذا يدرك في الإخبار؟ السؤال هنا أي واحد يدرك في الطلب، هل الأول أم الثاني؟ نعيد، اليمين الأولى هي يمين في الحث على الفعل أو على الترك، اليمين الثانية في فعل أو ترك ماض. ها، أيهما يندرج في الطلب؟ الأول يندرج في الطلب. لماذا؟ لأن الطلب كما قلنا هو الذي لا يحتمل الصدق ولا ماذا؟ ولا الكذب، هذا أمر. الأمر الثاني الطلب هو وقوع المتعلق بعد آخر حرف منه، بعد ذكر آخر حرف منه. إذا قلت للإنسان قم عند نطقك للميم التي هي آخر حرف من هذا الطلب يحصل ماذا؟ القيام، يحصل المتعلق الذي هو ماذا؟ القيام. والإنسان إذا جعل اليمين في الحث على فعل أو على ترك كان يقول في الفعل والله لا اعتكفن غدا، إذا متى سيكون الاعتكاف؟ بعد إكمال ماذا؟ الجملة. بعد إكمال الجملة سواء كان بالتعقيب أو كان بماذا؟ بالتراخي. إذن أليس هو كالطلب أم لا؟ هو كالطلب. إذا قلت والله لن أسافر غدا، هذا النبي متى سيتحقق؟ بعد إنشاء ماذا؟ الكلمة. إذن هذا هو تعريف الطلب. الطلب هو حصول المتعلق بعد ذكر آخر حرف منه. قم، إذن يحصل ماذا؟ القيام. إذن هذه اليمين الأولى التي هي التي تسمى باليمين المنعقدة هي يمين في الحد على فعل أو على ماذا؟ أو على ترك. والله لأفعلن غدا، هذا على ماذا؟ على الفعل. والله لأفعلن غدا، هذا على ماذا؟ على الترك. إذن الآن يقول الفقهاء هذا من باب الطلب. إذن هي اليمين ماذا؟ المنعقدة. هي اليمين المنعقدة. اليمين الأخرى قال هي يمين في فعل أو ترك، هي يمين على فعل أو ترك ماض. إذا قال آخر لرجل هل صليت؟ فيقول والله قد صليت، والله قد صليت. ها هنا أثبت لنفسه فعل. وإذا قال له قائل هل سرقت؟ فيقول والله ما سرقت. إذن السرقة المنفية هل هي التي ستحصل في المستقبل أم في الماضي؟ وكذلك الصلاة التي قد صليت في المستقبل أم في الماضي؟ في الماضي. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ الخبر. هذا هو تعريف الخبر. لأن الرجل إذا قال والله قد صليت نصدقه، لكن كلامه يعني يحتمل الصدق ويحتمل ماذا؟ الكذب. والله ما سرقت يحتمل الصدق ويحتمل كذلك ماذا؟ الكذب. إذن هذه هي من باب الخبر. وهذه ثلاث مراتب عند الفقهاء. هذه اليمين التي هي يمين على ترك أو فعل ماض هي على ثلاثة مراتب عند الفقهاء. المرتبة الأولى إن كان صادقا فهي يمين صادقة، وإن كان كاذبا فمن يكمل؟ فهي اليمين الغموض التي تغمس صاحبها في الدنيا في الإثم وتغمسه في الآخرة في النار. إذا هذه نسميها يمين الغموض. ثالثا اليمين التي تكون عن لغو، التي تكون عن لغو، وهذه لا يترتب عليها حكم، لأنه لا يترتب حكم على ماذا؟ على لغو. لا يترتب حكم على لغو كما قال الفقهاء. إذا خلاصة المقال أن الفقهاء يفرقون بين الخبر وبين الطلب في تقسيمهم لليمين، فيجعلون اليمين المنعقدة في ضمن ماذا؟ الطلب. واليمين الصادقة أو اليمين الغموض أو يمين اللغو التي هي إخبار عن ماضي بفعل أو ترك يجعلونها ضمن ماذا؟ ضمن من يكمل؟ هذا الخبر. وضح هذا؟ من نعيد إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. قال معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر.